كاسف البال حزينا على شرك قومه لأنهم لم يلبوا نداءه ولم يطيعوا في دعوته. فإذا لما قال إني سقيم في الحقيقة ما كان كذابا، وإنما استخدم التورية، ويقصد بالمرض المرض النفسي أنه مريض النفس، اعتلت نفسه من إصرارهم على الشرك والكفر. قال إني سقيم لما دعوه للخروج معهم إلى عيدهم، وكانوا يخرجون إلى عيد خارج البلد، قال لهم إني سقيم. وقبل أن يقول لهم إني سقيم نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وكان هؤلاء القوم كفار عباد الكواكب والنجوم، ويعتقدون أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية وفي مرض الناس والإنجاب والرزق ونحو ذلك. فأراد إبراهيم الخليل أن يقيم عليهم الحجة، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. عاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه، فتولوا عنه مدبرين، تركوه وذهبوا إلى عيدهم خارج البلد. لما خلت البلد وصار معبد الأصنام فارغا، دخل إبراهيم على الأصنام فكسرها، ثم وضع القدوم الفأس في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار غيرة لنفسه وأنف أن تعبد معه الأصنام الصغار، فقام عليها وكسرها. فلما رجعوا من عيدهم وجدوا أصنامهم مكسرة، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لأنه لم يتخلف عن حضور العيد غيره. قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار بأصبعه، قال بل فعله كبيرهم هذا، أي غضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر منها فكسرها. ماذا أراد إبراهيم من هذا الكلام؟ أن يقيم عليهم الحجة، ولذلك قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. اسألوا الأصنام المكسرة حتى يخبروكم من كسرها إن كانوا ينطقون. فلما قال لهم ذلك رجعوا إلى أنفسهم، عرفوا أنها لا تنطق، نكسوا على رؤوسهم، ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. أولا لما قال لهم فسألوا إن كانوا ينطقون رجعوا إلى أنفسهم، قالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تعبدون أشياء لا تسمع ولا تبصر. لكن لما كان القوم على فساد في الطريقة أجيالا استمرأوا الكفر وأصروا على الباطل وعاندوا وتعصبوا لمبدئهم ورفضوا الحق ورجعوا مرة أخرى، ثم نكسوا، هذا معنى ثم نكسوا، رجعوا إلى الكفر مرة أخرى بعد أن لاح لهم الحق وأقنعهم إبراهيم وتبينت لهم القضية بالحجة، لكنهم رجعوا نكسوا على أنفسهم، مثل المريض إذا صارت له صحوة ثم انتكس مرة أخرى ورجع إلى المرض. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون كيف نسألهم وهم لا ينطقون. فانتهز إبراهيم الخليل الفرصة وقال لهم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم، تبا لكم وهلاكا لكم، ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما غلبوا على أمرهم وخافوا الفضيحة ولم تبق لهم حجة، اجتمعوا هم وملكهم النمرود على إحراق إبراهيم الخليل عليه السلام، وجعلوا له بنيانا، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، بنوا له بنيانا كالحظيرة وجعلوه في هذا البنيان، وجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الخشب، حتى قيل إن الرجل منهم كان إذا أطلق يقول لئن عوفيت لأجمعن حطبا لإبراهيم. وكانت المرأة تنذر إن أصابت ما تريد وحصلت لها ما تبتغي، حصل لها ما تبتغي لتحتطبن في نار إبراهيم. وقيل إن المرأة منهم كانت تغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه في البنيان إعدادا لحرق إبراهيم، تحتسب الدفاع عن الأصنام والانتصار لها. وجمعوا الحطب فيما قيل شهرا، ولما جمعوا ما أرادوا أشعلوا في كل ناحية من الحطب النار فاشتدت النار وعلت في السماء حتى أن الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجها، فأوقدوا عليها 7 أيام حتى إذا اشتدت لم يعلموا كيف يلقوا إبراهيم فيها، فأتاهم إبليس بفكرة المنجنيق على ما ذكر بعض أهل التفسير، فوضعوه مقيدا مغلولا وأطلقوه بالمنجنيق من بعد على هذه النار لأنه لا يستطيعون الاقتراب منها من شدتها. كلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الذي خلق النار فسلب منها خاصية الإحراق، فقل يا نار كوني بردا، فلو لم يقل سلاما لربما مات إبراهيم من شدة البرد وتجمد. كوني بردا وسلاما حتى لا تؤذيه بالبرد ببردها على إبراهيم. وقال كلمة واحدة فقط وهو في الهواء يلقى بالمنجنيق إلى النار اتجاه النار ذاهب في الهواء، قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد غزوة أحد قيل لهم لقد عاد المشركون مرة أخرى لاستئصالكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الدواب كانت تنفخ بأمر الله النار عن إبراهيم إلا الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم، ولذلك أمرنا بقتل الأوزاغ إحياء لذكرى أبينا إبراهيم وإظهار الكراهية لهذا الحيوان الدابة التي كانت تنفخ النار على إبراهيم كما جاء في الحديث الصحيح. وقالت ثانية مولاة الفاكهة بن المغيرة دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا، قلت يا أم المؤمنين ماذا تصنعون بهذا الرمح؟ قالت هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن بالرمح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وأخبرنا في الحديث الصحيح أن من قتل وزغا من أول ضربة فله 100 حسنة ومن قتلها من الضربة الثانية فله 50 حسنة نصفها. وورد في بعض الآثار أنه لم يبقى يومئذ النار في الأرض إلا طفئت، فلم ينتفع من ذا في ذلك اليوم بنار في العالم. وربما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لبقيت النار باردة إلى أبد. وهذه قصة الكذبتين الأوليين، إني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا. وقيل إنه استخدم الثوري أيضا قال بل فعله كبيرهم أشار بأصبعه إلى أصبعه. وعلى أي حال كانت من إبراهيم الخليل عليه السلام طريقة لإقناع قومه ومحاجتهم. نعود إلى قصتنا، بل فعله كبيرهم هذا وإني سقيم، وكذلك لما قال لزوجته لما قال عن زوجته أنها أختي، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الثلاث كذبات 3 منهن في ذات الله. ما معنى في ذات الله؟ مع أن قول إبراهيم عن زوجته هذه أختي أيضا فيها معنى من جهة الدفاع عن عرض زوجته وتخليص زوجته في سبيل الله أيضا، لكن خص الثنتين هذين بقوله في ذات الله مع أن الثالثة في ذات الله أيضا، لكن الثنتين الأوليين ما تضمنتا حظا لنفسه بخلاف الثالثة فإن فيها حظا له وهو نجاة زوجته. الثالثة هذه التي هي في ذات الله لكن فيها فائدة له أو حظ له وسعيه لتخليص زوجته وهو مقصد شرعي مباح لا غبار فيه على الإطلاق، لكن امتدح الثنتين الأوليين لأنها لله محضة ما فيها حظ لنفس إبراهيم وشخصه أبدا. قال: بينما هو ذات يوم وسار قدم أرض جبار ومعه سارة. قيل إنه ملك مصر في ذلك الوقت هذا الجبار الكافر الطاغية، وأن إبراهيم لما خرج من أرض العراق لما خرج من العراق بعدما أحرق الله النمرود وقومه اتجه إلى بلاد الشام وبلاد مصر، فلما دخل بلاد مصر وكان عليها هذا الرجل الجبار قيل له إن هذا رجل أو إن هنا رجل، لما دخل أرض مصر وكان فيها هذا الجبار قيل للجبار إن هنا رجل وهو إبراهيم، وعنده زوجة أو عنده معه امرأة في رجل معه امرأة دخلوا مملكتك، المرأة جميلة جدا في غاية الجمال لا تصلح إلا لك، من أحسن الناس من أحسن النساء، وإبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران، قيل إنه تزوجها في ذلك الوقت لما دخل بها مصر وكان على مصر ذلك الملك الطاغية. بعض أقرباء الملك كما ورد في الحديث رأى إبراهيم ورأى معه سارة وكانت قد أوتيت من الحسن شيئا عظيما، وقال له إني رأيتها سفحا وإنها في غاية الجمال وصفها، فالملك كان لا يدع شيئا مثل هذا يفوته من ظلمه وعكسه وبغيه، فأرسل إليه أرسل إلى إبراهيم وإلى سارة وجيء بها وجيء معه، فسأله عنها فقال: من هذه؟ من هذه المرأة التي معك؟ قال: أختي. ظاهر الحديث أنه أتى بإبراهيم أولا وسأله من هذه، قال: هذه أختي. رجع إبراهيم إلى زوجته قال: يا سارة ليس على وجه الأرض غيري وغيرك، ثم طلب منها إبراهيم طلب من زوجته إذا سألها الملك عن قرابتها منه من تكون بالنسبة له أن تقول له إنها أخته حتى لا يتناقض كلامه مع كلامها ولئلا يظهر بمظهر الكاذب، فقال: فصدقيه، يعني إذا سألك عني فقولي هذا أخي وأنك أختي، حتى لأنني قلت له إنك أختي، يقصد إبراهيم أختي في الإسلام. فلعل إبراهيم أحس مسبقا أن الملك سيطلبها فأوصاها بما أوصاها به، ولما وقع ما كان يظنه أعاد عليها الوصية، لما استدعاه الملك وقال: من هذه المرأة التي معك؟ وقال: أختي. رجع إليها وقال: إذا سألك فصدقيني، إذا سألك فقولي له أنك أختي ولا تكذبيني. ما هو السبب؟ لماذا لم يقل إنها زوجتي؟ ولماذا لم يخبر بالحقيقة؟ قيل إنه إن الملك إذا عرف أنها زوجته لا يمكن أن يصل إليها إلا بالتخلص من زوجها فيقتل إبراهيم للوصول للمرأة، لكن لو عرف أنها أخته ربما وصل إليها بطريقة أخرى كالزواج أو غيره، وإن كان رجل ركاب للحرام كما يتبين من القصة، لكنه كان الظالم يريد اغتصابها على نفسه، فلعله كان إذا عرف أن المرأة متزوجة قتل الزوج أولا، فأراد إبراهيم أن يدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما بين أن يكذب أو يخبر الحقيقة ويقتل، فارتكب أدنى المفسدتين وأخبر بتلك الكلمة. وقال لها: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. طيب لو قال قائل: ولوط عليه السلام، فيمكن أن يقال إن إبراهيم يقصد الأرض التي نحن فيها الآن، دخلنا بلد مصر لا يوجد غير مؤمن غيري وغيرك. أما الأرض الأخرى فيها لوط، فآمن له لوط وقال إبراهيم إني مهاجر، هاجر إبراهيم إني مهاجر يا ربي. لما جاء بسارة إلى الملك هذا لما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، لما أخذت سارة من إبراهيم قام إبراهيم إلى الصلاة، قام إبراهيم إلى الصلاة يصلي. لما أدخلت سارة على الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها، من شدة جمالها ما استطاع أن يقاوم نفسه ومد يده إلى المرأة رحمها الله ورضي عنها، فقبضت يده قبضة شديدة، وفي رواية فقام إليها فقامت توضأ وتصلي يعني تدعو، فغط، وفي رواية ركض برجله يعني اختنق كأنه مصروع، والغط صوت النائم من شدة النفخ غطيس. فمجموع الروايات يؤخذ منها أنه عوقب أولا بقبض يده يعني شلت يده ما عاد يستطيع أن يحركها، وصرع الملك هذا شلت يده وصرع، أمران الشلل والصرع. قيل إن جاء في رواية الأعرج أن سارة دعت الله عز وجل، توضأت دعت الله عز وجل قائلة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هي تعلم أنها آمنت به لكن تواضعا قالت اللهم إن كنت تعلم، تواضعا أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فأخذ فغط فصرع، أخذت يده حبست قبضت يده قبضة شديدة. لما انشلت يده صرع قال ادعي الله لي ولا أضرك، وفي رواية مسلم ادعي الله لي أن يطلق، ادعي الله أن يطلق يدي ففعلت. قال أبو سلمة قال أبو هريرة قالت اللهم إن يمت يقول هي التي قتلته، إن يمت الآن من هذه الصرعة يقول قومه هي التي قتلته، فربما قتلوها. فدعت الله له فأرسل. لما تحرر الرجل ورجع إلى حاله الأولى هل توقف؟ أبدا. تناولها الثانية ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي ودعت الله عز وجل، فأخذ مثلها أو أشد من القبضة الأولى. في المرة الثالثة دعا بعض حجبته أو دعا الرجل الذي جاء له بسارة وقال له إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان، ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم. ولعله لما صرع ظن أن الشيطان هو الذي تدخل، وكانوا قبل الإسلام في الجاهلية يعظمون أمر الجن جدا ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعل الجن. لما رأى الملك نفسه مصروع مشلول قال هذا من فعل الجن، هذا شيطان، هذا ليس بإنسان. أطلق سراح إبراهيم، أطلق سراح سارة وقال أعيدوها إلى إبراهيم، وزيادة على ذلك أعطاها خادما وهي هاجر وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها، وقال هذه يعني سمع أنها كانت تعجل العجين وتخدم نفسها، قال هذه لا يليق أن تخدم نفسها، أعطاها من عندها خادم وهي هاجر، أختمها هاجر وأخرجها من أرضه وأعطاها هاجر. فلما أطلق سراحها مع هاجر أتت سارة إلى إبراهيم وكان يصلي، فقال إبراهيم بعدما انصرف من صلاته مهيم، مهيم يعني ما الخبر؟ فقالت سارة ملخصة ما حصل، رد الله كيد الكافر في نحره أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدتني وهي الجارية؟ قالت الله رد كيد الكافر وأعطانا هبة هاجر. أبو هريرة ماذا قال عن هاجر في آخر القصة؟ قال تلك أمكم يا بني ماء السماء. أبو هريرة يخاطب العرب يقول لهم تلك أمكم، هذه هاجر التي كانت خادمة، أعطيت خادمة وجارية لسارة ثم وهبتها لزوجها إبراهيم. قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء. لماذا يطلق على العرب بني ماء السماء؟ لكثرة ملازمتهم للفلوات والصحاري، لأن بها مواقع القصر وهو الماء النازل من السماء، يغشون البراري لأجل رعي أغنامهم، ولذلك سموا ببني ماء السماء لأن عيشهم على ماء السماء، بني ماء السماء. وقال قول تلك أمكم يا بني ماء السماء، وقيل إنهم إن العرب كانوا من إسماعيل، من ولد إسماعيل، العرب كانوا من إسماعيل، وفي عرب قبلهم لكن هؤلاء العرب المتأخرون كانوا من ولد إسماعيل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومتعددة، فمن الفوائد أولا مشروعية أخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وأن رابطة الدين رابطة عظيمة، وأن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب. والدليل على ذلك أن الأخوين إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز له أن يقتل أخاه في سبيل الله، إذا التقيا في صفين يمكن أن يعمد إليه فيقتله، فهذا دليل على أن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. اثنين من الفوائد، الفائدة الثانية الرخصة في الانقياد للظالم والغاصب. يعني يمكن أن يقال لماذا لم تقاوم، لماذا لم تقاوم؟ قد تقاوم وتقتل وتذل وتهان، وهنا رخصة في أن المرأة إذا أجبرت بالقوة على الانقياد إلى ظالم فإنها إذا لم تجد طريقة للهرب ولا للتخلص وقيدت بالقوة فإنها تكون معذورة بهذا. وثالثا يؤخذ من الحديث قبول هدية المشرك، فإنه لما أعطاها هاجر قبل الهدية وأقرها إبراهيم وهو نبي يأتيه الوحي فأخذت هدية المشرك. ومن أعظم الفوائد إجابة الدعاء بإخلاص النية، فإنها وهي الفائدة الرابعة دعت الله تعالى ففرج الله عنها، والله تعالى مع المكروب ومع الملهوف ومع المظلوم، يجيب دعوة المظلوم يجيب دعوة المضطر. ولا شك أن السارة في ذلك الموقف كانت في اضطرار عظيم، فلما دعت الله قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك، فكانت صادقة مؤمنة فاستجاب الله دعاءها. وهكذا المرأة المسلمة والرجل المسلم إذا وقع في ضرورة، إذا وقع في ورطة، إذا وقع في أزمة فتوجه إلى الله بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يخلصه إذا كانت نيته حسنة. خامسا مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا سبق لنا في قصة أصحاب الغار الثلاثة، وهذا دليل آخر، فإنها قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فتوسلت إلى الله بأي شيء؟ بالإيمان، وكذلك بالعفة، وأحصنت فرجي إلا على زوجي. فتوسلت إلى الله بالإيمان وبالعفة، وهذه من الأعمال الصالحة. امرأة عفيفة تقول ما أحد مسني من الأجانب أبدا، أحصنت فرجي إلا على زوجي. توسل الله بالأعمال الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء بالأعمال الصالحة، وأنه يجيب عز وجل. وسادسا يؤخذ من هذه القصة أيضا ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم، فإن الله ابتلى إبراهيم بأخذ زوجته منه، ابتلى إبراهيم بهذا الملك الظالم، ابتلاه باستدعائه له، ابتلاه بالموقف الصعب الذي مر به، ابتلاه بالشدة، وهذا ليرفع درجته ويزيد أجره وحسناته. سابعا، أن الإنسان إذا نابه كرب أو وقعت فيه شدة فإن عليه أن يفزع إلى الصلاة. فإن إبراهيم الخليل لما أخذت منه زوجته ماذا فعل؟ يشتكي على من؟ ما فيه، اشتكي على من؟ هو الملك اللي أخذه، أكبر سلطة، اشتكي على من؟ على ملك الملوك. ويلجأ إلى من؟ الذي خصمه الآن، خصمه أكبر صاحب سلطان في البلد، أكبر سلطان في البلد الملك هذا، أخذ زوجته، يشتكي على من؟ لا يوجد طريقة إلا طريقا واحدا، وهو الله سبحانه وتعالى. فتوجه إلى الله تعالى وقام يصلي. وهذا هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فزعه أمر صلى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكان ابن عباس لما أخبر أن أخاه قد توفي وهو في طريق السفر نزل عن دابته إلى جانب الطريق فصلى ركعتين، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا كربه أمر صلى. وهكذا إبراهيم الخليل لما حصل له ما حصل فزع إلى الصلاة، قام إبراهيم يصلي. طيلة فترة غياب الزوجة عنه إبراهيم في صلاة. هذه من أسوأ الفترات يمكن تمر بالإنسان، الزوج إذا أخذت زوجته إلى مكان مجهول لا يدري الآن ماذا يفعل به. المرأة أخذت إلى مكان خفي مجهول لا يدري الآن ما يفعل بزوجته، أخذت زوجته منه ولا يدري ماذا يفعل بزوجته، ماذا يفعل؟ ولا ليس عنده قوة، لا عنده جيش يحارب به ولا قوة يستطيع أن يقتحم قصر الظالم ويستخرج زوجته أو أنه يهرب بها، ما يستطيع، دخل في سلطان هذا الفاجر. فإذا كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. وثامنا من فوائد هذه القصة أيضا أن الوضوء كان مشروعا للأمم من قبلنا، وليس خاصا بهذه الأمة ولا بالأنبياء، لأن ذلك ثبت عن سارة أنها قامت تتوضأ، وجمهور العلماء على أن سارة ليست بنبية وإنما من أولياء الله. ثامنا من فوائد القصة إثبات كرامات أولياء الله تعالى، لأن سارة أكرمها الله بأن فكها من يد الظالم وكرامة لها. ثم أن الظالم هذا لما انشلت يده وصرع قال ادعي الله لي ولا أضرك، دعت الله وفك ورجع إلى ما كان عليه. فمن كرامات أولياء الله أن يستجيب الله دعاءهم، وكرامات أولياء، اعتقاد بكرامة أولياء الله من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله قد يخرق العادة لأوليائه أو لبعض أوليائه. وقد اختلف في هذا الشيء أصناف من الناس، فذهب الأشاعرة إلى أن كلما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فسووا بين الكرامة والمعجزة. على النقيض الآخر المعتزلة ذهبوا إلى إنكار كرامات الأولياء وقالوا ما في كرامات، عقلانية ما أدخل عندهم قضايا غيبية، هذه لا يؤمنون بها. أهل السنة والجماعة قالوا بإثبات كرامات الأولياء، ولكن كرامة الولي لا يمكن أن ترقى إلى درجة معجزة النبي، معجزة النبي أعظم لا شك في ذلك، معجزة النبي أعظم لأنه مؤيد من الله بمعجزات في بيان صدقه وإقامة الحجة على قومه وإقناع القوم. أما الولي فقد تقع له الكرامة وهو في الصحراء لوحده، ما معه أحد، يعطش مثلا ما عنده زاد، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه شيئا أو طعاما أو شرابا. أما معجزة النبي يراها الناس، لأنه مؤيد من الله، والمعجزة لأجل الإيمان، لأجل أن يؤمن الناس، ليقيم الله الحجة على الناس. الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على الناس. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، طبعا إذا ثبتت، ولا الصوفية وغيرهم ادعوا كرامات كثيرة وكذب، كذبوا كثير من الناس الكرامات، كل واحد يدعي كرامة من جهة، لكن إذا ثبتت الكرامة فإن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، ولكنها مقام دون مقام معجزات الأنبياء ولا شك. فأهل السنة والجماعة وسط بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا المقام. تاسعا من الفوائد أن الكذب في ذات الله تعالى لإعلاء شأن الدين جائز ولا حرج فيه، جائز ولا حرج فيه، وسنأتي على هذه النقطة بتوسع. وعاشرا أن على الإنسان أن يكون حكيما يحسب للأمر حسابه، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لزوجته: إذا سألك فأخبريه أنك أختي حتى لا أكون كذابا عنده ولا تتناقض الأقوال. والحادي عشر أن بعض الفجرة لا يتورعون عند رؤية المرأة أن يمدوا أيديهم إليها مباشرة، ولذلك فإن على المرأة المسلمة أن تحتشم ذلك أدنى أن لا يعرفن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة إذا تبرجت صارت نهبا وعرضة لكل فاسق وفاجر، لأنها تصبح خلاص مجال الإغراء والفتنة ويطمع فيها الطامعون. وأما إذا احتشمت وتحجبت ما يظهر منها شيء فلا أحد يطمع فيها، لأنها ليست مغرية، عند الحجاب ليست مغرية. لكن المتبرجة تغري بنفسها، هذه المتبرجة سفيهة في الحقيقة، سفيهة، لأنها كانت تقول للناس في الشوارع: تعالوا ورائي، اللي يبغى يلمسني يلمسني، واللي يبغى يعطيني رقم يعطيني رقم، واللي يبغى يجي وراي يجي وراي. هذه الفاجرة. المرأة التي تتبرج، ايش معناها الآن؟ إذا تبرجت امرأة في الشارع مكياج وزينة وخرجت وحسرت عن وجهها وعن شعرها وخرجت تمشي في السوق بين الناس الرجال الأجانب، ايش معناها؟ معناها دعوة للفحشة، تلم الناس تقول: تعالوا ورائي، اللي يبغى يجي، هذا معناها، تلفت إليها الأنظار، أليس كذلك؟ فهي المجرمة الأولى والفاجر اللي وراها المجرم الثاني. ولذلك النساء هؤلاء التي يتبرجن في الأسواق ما يعلم الإثم الذي عليهن إلا الله عز وجل، لأن ما تفتن واحد ولا اثنين ولا عشرة، طيلة مشيها في الشارع تفتن الناس، والناس أكثرهم فيهم ظلم وفجور، ينظرون ولا يتورعون، يطلقون البصر ويلحقونها. ولذلك تجد أحيانا، يمكن أن تجد امرأة في الشارع يسير وراءها ثلة من الفجرة يسيرون وراءها، لأن كلما تبرجت تبرجا ملفتا للنظر مثيرا كلما زاد عدد الأتباع الذين يتبعونها. وبعض النساء تريد هذا، تريد هذا، يعني تريد أن يتبعها أكبر عدد من الشباب. ولذلك يا أخوان، الله سبحانه وتعالى حكيم لما قال: يغض من أبصارهم ويغض من أبصارهم، ولما قال: ولا يبدين زينتهن، ولما قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ولما قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولما قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولما قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كل هذه إجراءات للعفاف وتطهير المجتمع المسلم. لما خالف النساء هذا خرص، انتشرت الفاحشة في المجتمع، شيء طبيعي. ورأيت الآن، رأيت رمي الأرقام، هذا شيء يعني مشاهد، ما يحتاج إلى يعني زيادة تدقيق، صار شيء عادي يعني تجد عادي المسألة والعياذ بالله. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيه، يغضب الله، يغضب لحرماته. وإذا المجتمع صار فاجر الله عز وجل ينزل بأسه وسطوته وعذابه وانتقامه في هذا المجتمع. ولذلك لا بد من الحذر الشديد في هذه القضية، وأن يقوم كل واحد على زوجته وبنته أمه أخته بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والجار ينصح جاره في زوجته، والقريب ينصح أقربائه في زوجاته وبناته وأخواته. ما نترك أحد، لأن المسألة عامة، العذاب عام، إن العذاب إذا نزل يعم الجميع، ثم يبعثون على نياتهم. ما ينجي من العذاب إلا من الذي كان ينهى عن السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الثاني عشر من فوائد هذه القصة تواضع سارة لما قالت كف الله يد الفاجر، ما قالت بصلاحي بدعائي، لا، قالت كف الله يد الفاجر، الفرج من الله من عنده، وأخدم خادما. الثالث عشر قضية مشروعية المعاريض استخدام التورية، وعند هذا سنقف وقفة أخيرة في هذه القصة بين الكذب والتورية. أما الكذب فإنه من الكبائر، قال الله تعالى لعنة الله على الكاذبين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فالكذب طريق مباشر إلى جهنم يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكذلك من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، فالكذاب منافق، في صفات من صفات المنافق. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم، فقمت معه، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كنوب من حديد يلقبه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهلة ويشرشره من الجنب إلى القفة، ويرجع يأخذ الجنب الثاني إلى القفة، يعود الجنب الأول سليم يا يشرشره إلى القفة، شلاليب من حديد. فقلت للذي أقامني ما هذا؟ قال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة. وفي رواية هذا الرجل يكذب فتبلغ كذبته الآفاق، يكذب كذب وتنتشر، كانت تنتشر الآن عبر القنوات الفضائية كذبة تنتشر الآفاق، في الآفاق المشرق والمغرب. فهذول هذا القبر، هذا عذابهم في القبر غير عذاب النار، هذا الآن في القبر، هذا عذاب البرزخ، عذاب القبر سيأتي، عذاب جهنم بعد عذاب القبر. فإذا الكذب لا شك أنه كثير من الكبائر، ومتوعد المنعوم عليها باللعن. وطبعا كذب على الله وعلى رسوله هذا أسوأ أنواع الكذب، كذب درجات. والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله يتبوى مقعده في النار مباشرة، ومن استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكفر ولا شك. والكذب على الله مثل أن تخبر عن الشيء الحرام أنه حلال، مثل ما يفعل بعض المفتين الفوائد الربوية. هذا واحد من الكذابين، هؤلاء المفتين يقول ينتقد البنوك الربوية لأنها تفتح فروع إسلامية، يقول ليش تفتحوا فروع إسلامية؟ أنتم إذا فتحتوا فروع إسلامية معناها كأنكم تقولون الناس أن شغلكم الآخر حرام، فأنتم لا يجب أن تفتحوا فروع إسلامية لأنه أصلا كله حلال جائز، ليش تفتح فروع إسلامية؟ ألا لعنة الله على الكاذبين، ولا يحملن أوزارهم، ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. العامة هذول الملايين يتبعونهم كلهم أوزارا فوق ظهر هذا الكذاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف على أمة من الأئمة المضلين الذين يضلون بأهوائهم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيجي يقول على الربا حلال، لعنة الله على من قال ذلك. وهذا غيظ من فيض. المهم الكذب على الله وعلى رسوله أسوأ أنواع الكذب. والكذب العام الذي يبلغ الآفاق هذا، أو الشائعة التي تنشر، أو الخبر الكذب الذي ينشر، هذا عقوبة في القبر مرت معنا وعرفناها. والكذب على أفراد الناس لا شك أنه محرم أيضا. الكذب مراتب ودرجات. طيب هل هناك كذب مباح؟ هل هناك كذب مباح؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا، ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث رجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فإذا الكذب في الحرب جائز، الكذب في الحرب جائز لأجل مخادعة العدو، والحرب خدعة. مثل أن يقول إن جيش المسلمين كثير 10,000، ويمكن هم ما يكونون 2,000 أو 3,000، فيكذب على العدو في إعطائهم أخبار عن جيش المسلمين إنه كثير لأجل إخافة العدو. هذا إيش؟ كذب مشروع ولا حرج فيه، ويتقرب به إلى الله. كذلك الكذب للإصلاح بين متخاصمين، كأن يقول: يا فلان لما لا تكلم فلان؟ فيقول: هذا عدوي، هذا يتكلم علي، هذا في المجلس الفلاني بلغني أنه تكلم علي في المجلس الفلاني. فيقول: أنا كنت حاضر ما سمعته يتكلم عليك. وهذه إشاعة ولا تصدق، غير صحيح، لأجل الإصلاح بينهما. أو يقول: إنني سمعته يثني عليك. هو ما سمعه يثني عليك، سمعته يثني عليك لأجل الإصلاح بين المتخاصمين، فهذا لا حرج فيه. حديث الرجل لزوجته والزوج، لو قال إنسان لزوجته: أنت أجمل امرأة رأيتها في حياتي، وهو أكيد أنها ما هي أجمل امرأة، لكن من باب التحبب إليها. أو يقول: هذه الطبخة أحسن طبخة أكلتها في حياتي، ما أكلت ألذ منها. من باب التلطف مع الزوجة وحسن المداعبة والمعاشرة، مع أنه يمكن أكل يعني في فندق أحسن منها، لكن هو يقصد التقرب إلى الزوجة وحديث الحديث معها. ليس حديثا يأكل به حقها ولا مهرها ولا يعتدي في عدوان عليها أو غضب لشيء من حقوقها. ما هو يقول مثلا: أنا ما أخذت ذهبك، وهو اللي أخذ. كذاب. وكذلك المرأة ما تقول: إنني ما أخذت مالك، وهي التي أخذت ماله. وإنما الكذب الذي يكون من نوع الذي الملح الذي تحسن به المعيشة. وكذلك من الكذب الواجب: ما لو قصد إنسان ظالم قتل رجل مختف عندك، وجب عليك أن تكذب لئلا يعلم أين هو، ولو قال هو عندك تقول لا ما رأيته. جاز ذلك. مثلا لو واحد ظالم يريد أخذ مال واحد قال هل مال فلان عندك؟ قال أبدا ما وضع عندي ولا قرش، بالعكس أنا لي عنده فلوس. فالكذب لإنقاذ روح إنسان معصوم في الدم أو لتخليص مال مسلم من الهلاك هذا مشروع. ونظم أحد الشعراء المسلمين أقسام الكذب فقال لخمسة ينقسم الكذب فما لا نفع شرعا فيه قطعا حرما، وما لوالد لجبر خاطره أو خاطر الزوجة دعه فكره، وهو لإرهاب العدو يندب للمسلمين إنهم تأهبوا، وإن تخلص مسلما أو ماله به فعلت واجبا تجزى له، ولصلاح بين ناس قد أبيح، وقيل إن الكذب كله قبيح. فإذا كان الكذب لتخليص مسلم أو ماله من الهلاك يكون واجب الكذب، إذا كان لإرهاب أعداء الدين كأن يخبرهم بكثرة عدد المسلمين وأنهم آتون وأنهم قريب المجيء فهذا أيضا مشروع مستحب. وإن كان قيل إن الإصلاح بين الناس من قسم المباح ولا يبعد أن يكون من قسم المشروع، وقيل ما كان جبرا لخاطر فإنه مكروه، وما لا نفع فيه شرعا فهو محرم، ولا شك أنه إذا كان مضر فهو محرم، مثل أن يكذب يقول سآتيك بالمال وكذاب لن يأتيه به، المالك عندي جاهز جاهز ماذا تريد أعطيك حقك وهو كذاب ما عنده المال ونحو ذلك، فهذا الكذب أكثره طبعا محرم، قسم قليل الذي هو يكون جاهز. وهناك مخرج مهم يلجأ إليه الإنسان يمكن أن يلجأ إليه الإنسان ألا وهو التورية، إذا احتاج إلى الكذب يوري يستخدم التورية. فما هي التورية؟ بعد أن عرفنا أن الكذب حرام ومر معنا قصة إبراهيم الخليل وأن الأنبياء لا يجوز الكذب في حقه مطلقا في قضية تبليغ الشريعة، لا يمكن النبي يكذب في تبليغ الشريعة والوحي هذا يستحيل، وأنهم معصومون من الكذب في تبليغ الشريعة قطعا، والكذب في غير ذلك يعني من الصغائر القول المسألة فيها قولان مشهوران للسلف والخلف، أما منصب النبوة أبدا لا يمكن أن يكذبوا فيه مطلقا، والنبي والله سبحانه وتعالى يبعث الصادق، حتى في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بالصدق وبعث. وينبغي على الإنسان إذا احتاج لوقوع ليخبر عن شيء بخلاف الحقيقة أن لا يكذب وإنما يستخدم التورية. فما هي التورية؟ التورية أن تأتي بكلام له معنيان، أن تأتي بكلام له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، معنى قريب ومعنى بعيد، فالسامع يتوهم أنك تقصد المعنى القريب وفي الحقيقة أنك تقصد المعنى البعيد. هذه قضية المعارض. والأصل في مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم إن في معارض الكلام مندوحة عن الكذب، إن في معارض الكلام مندوحة عن الكذب. والمعارض هذه لا تجوز مطلقا في ظلم الناس أو إسقاط حقوق الخلق أبدا. لنأخذ شيئا من معارض النبوة حتى يتبين لنا ما هي المعارض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مثلا بعض العرب سألوه في الغزوات ما عرفوا من هو، أرادوا أن يعرفوا شخصيته، قالوا من أنتم من أنتم؟ فقال عليه الصلاة والسلام نحن من ماء نحن من ماء. هل يقصد يعني الماء الذي خلق منه الإنسان أو أنه وهو يفهمون معنى من ماء يعني ماء أي ماء أي مياه من مياه العرب؟ فأوهمهم أنه من مكان يسمى ماء، ما قصده نحن من ماء يعني خلقنا من ماء، جعلنا الماء كل شيء حي أو خلقوا من ماء. طيب لما قال مثلا لا يدخل الجنة عجوز، إيش المعنى القريب الذي فهمته المرأة وبكت؟ أن العجائز لا يدخلنا الجنة. المعنى الآخر أن الله عز وجل لا يدخل العجوز على هيئة عجوز، وإنما يغير هيئته وتصبح تعود إنا إن شاءناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا ثم تدخل الجنة. وليس المعنى أن العجوز التي في الدنيا عجوز لا تدخل الجنة، وإنما المقصود أن عند دخولها الجنة لا تكون عجوزا بل تنقلب إلى بكر شابة في سن 33. لما قال للمرأة زوجك الذي في عينه بياض، البياض يعني يفهمونه العمى، لكن أي واحد منا في عينه بياض؟ سواد بياض. فالمعرض يقصد معنى بعيدا، اللفظ يحتمله، لو اللفظ ما يحتمله يكون كذب، اللفظ يحتمله، والسامع يفهم المعنى القريب لهذا اللفظ. ولا يجوز استعمال التورية مطلقا في إسقاط حق، يعني قاضي يقول له أخذت مال فلان فيقول ما أخذت ماله وهو يقصد مال واحد ثاني، هذا لا يمكن التورية تكون في عند القاضي أو أنها تنفع، لأنه معنى ذلك أنه يريد بها إسقاط حق، وهذا حرام ولا يجوز. من الأمثلة مثلا لما وطئ عبد الله بن رواحة جاريته، كانت عنده زوجة شديدة الغيرة، لما وطئ جاريته أبصرته امرأته ووطأ جاريته فأخذت السكين وجاءته فوجدته قد قضى حاجته، فقالت لو رأيتك حيث كنت لوجأت بها في عنقك، فقال ما فعل ما حصل؟ فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن، يعني تعرف من الجنب ما يقرأ القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة إله مسومين. فقالت آمنت بكتاب الله وكذبت بصري. طبعا القصة في إسنادها شيء لها طرق لكن فيها ضعف، وهذه مرأة يعني يمكن تكون فيها غفلة ما عرفت تميز بين الشعر والقرآن، لكن نأخذ أمثلة أخرى. دعي أبو هريرة إلى الطعام فقال إني صائم، ما أراد أن يأكل هذا الطعام، فرأوه يأكل بعد ذلك فقالوا ألم تقل إنك صائم؟ قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر؟ فأنا أصوم 3 أيام من كل شهر. وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم ولا شيء معه، مثلا أعطاه واحد مال ويريده يريد المال وهذا مسكين وهذا مفلس ما عنده شيء عقيقة، لا يريد أن يهب أموال الناس ما عنده شيء، يقول أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله، أعطيك في أحد اليومين إن شاء الله. هو يقصد السامع وش يفهم، يعني غدا أو بعده، وهو يقصد يومين الدنيا والآخرة، واحد من يومين، إما في الدنيا أعطيك إلا في الآخرة تأخذ. وكذلك أبو بكر الصديق لما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسئل من هذا الذي معك، طبعا كان خطورة أن يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا رجل يهديني الطريق. أبو بكر الصديق يقول هذا رجل يهديني الطريق. إيش يعني يهديني الطريق؟ إيش يفهم العربي في الصحراء البدوي في الصحراء؟ يعني دليل، دليل، هذا دليل، أنا مسافر وهذا دليل في السفر. بينما هو قصد هذا رجل يهديني الطريق يعني طريق الإسلام، طريق الخير، الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثورية واضحة ومشروعة جدا، ما أراد أن يكذب، ما قال هذا فلان فلاني جاب أي اسم كذب، قال هذا رجل يهديني الطريق. وقال حماد عن إبراهيم في رجل أخذه رجل فقال إن لي معك حقا، فقال لا، فقال احلف بالمشي إلى بيت الله، قال احلف بالمشي إلى بيت الله واعني مسجد حجك، لأن المساجد كلها بيوت الله، وذاك سيفهم بيت الله أي بيت الله الحرام. وذكر هشام بن حسان عن ابن سيرين أن رجلا كان يصيب بالعين فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينها. شريح ذكي رحمه الله، كان عنده بغلة حسنة، واحد من العيانين الحساد الذي كان إذا ضرأ أصاب شيء بالعين يعني أشعة ليزر يعني لا يخطئ، وهذه نوعية موجودة في البشر. فلما رأى بغلة شريح أراد أن يعينها يعني ضربها بالعين، ففطن له شريح قبل أن يعينها، فقال إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام، قال هذه إذا جلست لا تقوم حتى تقام. قال رجل أف أف وسلمت بغلته، ما زهد فيها فما حسدها، وإنما أراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها، يعني لا تقوم حتى يقيمها، يأمرها الله سبحانه وتعالى كما يأمر كل شيء فيقوم. كذلك قال أبو عوان عن أبي مسكين كنت عند إبراهيم وامرأته تعاتبه في جارية له. إبراهيم النخعي كان عنده جارية، والمرأة تغار من الجارية جدا تغار، وكان بيد إبراهيم مروحة، مروحة يروح بها في الصيف. فلما جاءت المرأة وكثرت عليه الكلام ومع الناس والضيوف يعني مشكلة على هذه الجارية، قال أشهدكم أنها لها، لتفكيك المرأة قال أشهدكم أنها لها. فلما خرجنا قال على ما شهدتم؟ قلنا شهدنا أنك جعلت الجارية لها. قال لا، أما رأيتموني أشير إلى المروحة؟ إنما قلت أشهد أنها لها وأنا أعني المروحة. وكان حماد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به، بعض مضيعي الأوقات والناس اللي يضيعون الأوقات، إذا جاء إلى حماد رجل لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه وقال ضرسي ضرسي ويمشي، ضرسي ضرسي وهو لا يكذب، وقال ضرسي ضرسي يمشي، كل واحد عنده ضرس ضرسي ضرسي. وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي سفيان الثوري رحمه الله، فأراد أن يقوم وكان المهدي متمسكا به يريد أن يجلس عنده، والثوري رحمه الله يريد الذهاب، فمنع من القيام، فحلف بالله أنه يعود. الثوري سفيان حلف بالله أن يرجع على أساس كذا الخليفة تركه ويمشي، فترك نعله سفيان الثوري، ترك نعله وراح ماشي، رجع ذهب طلع ثم رجع فلبس نعله وأخذها ولم يعد. فقال المهدي ألم يحلف أنه يعود؟ فقال إنه عاد فأخذ نعله. وكان المروزي من أذكى أصحاب الإمام أحمد وأنجبه، فجاء واحد يسأل عن أحمد يريد يسأل عن المروزي يريد أن يأخذه من مجلس أحمد، يطلبه طلبه ليأخذه، فما أراد الإمام أحمد أن تفوت المروزي الفائدة من الدرس، فقال الرجل أن يقول المروزي موجود عندك في الدرس موجود، فوضع أحمد أصبعه في كفه وقال للسائل ينظر قال ليس المروزي هاهنا، وما يفعل المروزي هاهنا؟ يقصد أحمد رحمه الله يعني في كفه، يقول ليس المروزي هاهنا وما يفعل المروزي هاهنا، يعني فيك ما أراد أن يقوم المروزي يفوته أن يفوته الدرس، فقال لهذا السائل الذي سأل عنه كذا. من كل ذلك لأجل إيش؟ التوقي من الكذب وعدم الوقوع فيه. فهذه أمثلة على الثورية نلاحظ منها يعني أن الذين فعلوها كان قصدوا مثلا جبر خاطر، قصدوا بهذه الأشياء جبر خاطر، تحقيق مصلحة مثلا، تخلص من موقف محرج، حفاظ على وقتهم، مثل سفيان الثوري، مثل الذي حماد يقول درسي درسي. ما كان في الثورية هذه أخذ حق ولا ظلم أشخاص ولا شيء، ولذلك فإن هذه الثورية مباحة وتغني عن الكذب. إذا احتاج الإنسان أن يتكلم بكلام لا يكذب يمكن أن يستخدم الثورية ويحصل على مقصوده. أما استخدام الثورية لبيان المهارة وخداع الناس ولكي يثبت الإنسان أنه أذكى من الآخرين فهذا مزلق شيطاني، وتجد بعض الناس يفعلون الثورية بحاجة وبغير حاجة، ولذلك يقعون في الكذب. كثرة استخدام الثورية تؤدي لوقوع الكذب في النهاية، ولذلك نحن لما نتكلم عن الثورية لا نقصد التوسع بها وأن يجرب الإنسان مهاراته على الآخرين، لا، نقصد أنك إذا احتجت أن تتكلم بكلام غير يعني تتخلص به من موقف فهناك مجالات أخرى غير الكذب وهي الثورية. هذا ما تيسر ذكره من فوائد هذه القصة، والله تعالى أعلم. يوجد حديث شريف ينص على أن الأجر الالتزام في هذا الزمن لأجر 50 صحابي. الأجر المقصود ليس أجر الصحبة ولكن أجر التمسك بالدين لكثرة الفتن والمنكرات في هذا الزمان. طيب يقول كيف قتل النمرود؟ قيل بأن النار خرجت من على النمرود وقومه فأحرقتهم. ما أصل سيدنا إبراهيم من أرض العراق معروف، وهو من ذرية نوح. إذا مسحت على الشراب لصلاة العصر وقمت بعد ذلك بنزع الشراب هل ينتقض الوضوء بنزع الشراب؟ الجواب لا، لم يرد في الشريعة ذكر أن من نواقض الوضوء نزع الشراب. سنة تغطية وجه المرأة بالقرآن والسنة ذكرنا ولا يزين زينتهن المرأة عورة. قول عائشة عندما جاء صفوان فخمرت وجهي، الآيات والحديث كثيرة. ما هي السنة في العقيقة؟ أن تذبح في اليوم السابع شاتان متشابهتان في السن والحجم قدر الإمكان عن الذكر واحدة عن البنت. ما صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى سابع جار، ما عن الحديث صحيح في هذا، ولكن ورد عن بعض السلف هذا الكلام، ثبت عنهم هذا الكلام 47. هل إذا أردت أن أقول سبحان الله والحمد في اليوم 100 مرة نقول متتابعة؟ لا، لو وزعتها على اليوم لا بأس. امرأة تعاني من إخروج إفرازات كثيرة، وهذه الإفرازات كالماء في لونها إلا أنها لزجة، فهل تغتسل منها؟ إذا كان ذلك ينبغي أن نعرف الأشياء التي يمكن أن تخرج الإنسان. أولا المني وهو أصل خلقته ويجب منه الغسل وهو طاهر، ورائحته كطلع النخل أو خمر الخميرة العجين وله أثر إذا يبس معروف. الثاني المذي وهو يخرج عند الشهوة من نظر أو تقليل أو تفكير، وهو ماء رقيق شفاف إذا يبس لا يترك أثرا، وهو نجس ويجب منه الوضوء وغسل الأنثيين أسفل الذكر. الثالث البول وهو معروف. الرابع الوبي وهو ماء ثخين يشبه المنية يخرج بعد التبول وهو نجس ويجب منه الوضوء. الخامس ما يخرج من المرأة من الإفرازات كالعرق، مثل العرق، رطوبة الرطوبة التي تكون في موضع خروج الولد تخرج باستمرار، هذه الصحيح أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء. الرطوبة. فبعد ذلك تبين ما هو نوع هذا وبناء عليه يعرف الحكم. كان المفروض أن أقوم بإجازة لبلدي في 28 من رمضان، وفجأة قررت إدارة الشركة وقف جميع الإجازات، وبعد محاولات قررت أن من يريد أن ينزل فعلي أن ينزل على حسابه، لأن الشركة محتمل لا تجدد عقدها، وكنت سأتزوج بعد نزولي، وإن أريد أن ترشدني هل أذهب وأتوكل على الله علم أن علي بعض الدين أو أنتظر 6 أشهر أخرى؟ إذا كان غلب على ظنك أن هذه الشركة لن تجدد العقد وأنك إذا نزلت سينقطع عملك فيها ابقى، وإذا غلب على ظنك أن هذا الاحتمال ضعيف وأن لك مكان إذا أردت أن تعود فاستخير الله تعالى واذهب. ذهاب الأطفال للتعلم في مدارس اللغات الأجنبية سن 4 سنوات من أكبر الجرائم، من أكبر الجرائم توجيه الأطفال الصغار لتعلم اللغات الأجنبية، وخلط اللغات يسبب ازدواجية عند الولد تمر بتربيته ومهاراته وتفكيره وتؤثر على نبوغه. الولد إذا صار يفكر بلغتين يتكلم بلغتين من أول الأمر لا لحاجة ولا لضرورة، فإن هذا الحال يؤدي إلى تأخر. أثبت التربويون أن ابتداء تعلم الولد بلغتين في أول أمره يسبب بطئا وتأخرا عنده في مهاراته ونموه العقلي حتى تفكيره واستنباطه، لأن عنده حيرة في استخدام أي لغتين. ولذلك ترى بعض الذين درسوا في الخارج أولادهم مساكين لا عربي ولا إنجليزي، وهم بيتكلم إنجليزي أكثر من العربي، وتصبح مواقف مخجلة. وأيضا فصاحة اللغة العربية، يعني اللغة تتأثر، فصاحة اللغة تتأثر الفصاحة بتعلم لغات أخرى من البداية. لو كنا بعد ما كبر، بعد ما تمكن من اللسان العربي، صار عنده سليقة جيدة، صار عنده موسوعة من الكلمات اللغة العربية الكثيرة، بعد ذلك يتعلم اللغة الأجنبية، طيب دي فائدة، كما تعلم زي المسابة السريانية 16 يوم. لكن هذا يتكلم من 4 سنوات على لغتين، هذا أمر مضر. ومع ذلك نظام يتباهون روضة يتعلم إنجليزي ما شاء الله. هل يشرع للإمام تنبيه المصلين لسجود التلاوة؟ لا لا لا يتكلم دائما يقول سنسجد، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سوف أصل لمطار جدة الساعة 1 ظهرا، هل أجمع ظهر والعصر؟ نعم لا بأس. إذا كان عمره إذا كان صغيرا وكذب هل عليه إثم؟ طبعا هذا إذا كذب معناه ذلك أنه سيتعود الكذب وفي المستقبل سيبلغ وهو كذاب. ماذا يفعل المأموم أثناء دعاء القنوت؟ يرفع يديه ويدعو الله، يؤمن مع الإمام في الدعاء، وإذا مر بشيء فيه تسبيح لله سبح. بعض المسلمين يجعل التورية حياته كلها، هذه مصيبة، وهذا أكيد أن يقع في كثير 100%، وربما يصاب بشيء من التباهي والفخر في نفسه، يعني أنه كيف خدع الناس واستطاع أن يفهمه شيء وهو يقصد شيء آخر، ثم مع كثرة التورية الناس ما يثقون بكلامه،